الناس اللي قالوا ما جائزة قالوا لأنها عزف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال سيكون في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والمآزف، رواه البخاري في الصحيح. طيب المجوزين قالوا شنو أول حاجة؟ قال أول حاجة الحديث فوق إشكال. كيف يكون فوق إشكال وهو في البخاري؟ ما في دليل عندهم على الإباحة ولا الدليل على الحرمة، ده شو اللي وصلوا لهم؟ قالوا لهم طيب ما حكمها؟ قالوا جائزة. بماذا؟ قالوا بالبراءة الأصلية. براءة الأصلية دي شنو يا مولانا؟ جلابية جديدة ولا شنو ده؟ ندق الدف جائز ولا ما جائز؟ قالوا جائز. لما ندق الدف الصوت اللي بيطلعوا ده شنو؟ هل ممكن يسمى عازف ولا لا يسمى؟ عشان كده لو لقينا واحد قال لا يجوز يجوز أنه يقول لا يجوز، ولو لقينا واحد قال يجوز يجوز. مشكلتنا في شنو؟ مشكلتنا في الزول ما بيعرف لا يجوز وفي الزول ما بيعرف يجوز. القناة أمر واضح، الموسيقى أمر قامج، لكن المشكلة شنو هسه الآن؟ الموسيقى الناس تعارفوا في عرفهم أنه في عرفهم متى ما سمينا كلمة الموسيقى بنقصد بها شيء بيكون فيما يتعلق بالقناة، ما عنده علاقة بالمدح ولا بالزهد ولا بالورى وما شاكل ذلك إلى آخر ذلك. فدي هي مسألة بتاعت الموسيقى. طيب الموسيقى الناس اللي يروا الناس فيها على قولين، ناس قالوا جائزة والناس قالوا ما جائزة. الناس اللي قالوا ما جائزة قالوا لأنها عزف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال سيكون في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والمآزف، رواه البخاري في الصحيح. خلينا نخد بالنا جدا. الناس اللي قالوا ما جائز قالوا استدلوا بهذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال من علامة الساعة في ناس يستحلون الحرى، اللي هو شنو بيقصد به القبل، كناية عن الناس اللي بيبيحوا الزنا، والحرير الممنوع يلبسه، والمعازف قالوا آلات بتاعة العزف، قال دليل على أنها ممنوعة. طيب المجوزين قالوا شنو أول حاجة؟ قال أول حاجة الحديث فوق إشكال. كيف يكون فوق إشكال وهو في البخاري؟ البخاري رحمه الله تعالى بيروي الحديث واحد من اثنين، واحد على شرطه، واحد شنو يعني على شرط يرويه بجميع الأسانيد متصل، وآخر كمان يرويه الإمام البخاري في البخاري ما متصل. الإمام البخاري روى حديث المعازف معلقا، معلق معلق، المعلق شنو؟ تهزم من أول الإسناد شيء. قال الإمام البخاري لو توصل لإسناد واحد يوصل لإسناد متصل لكان عوره، لكن ما لقى، عشان كده جاب هذا المعلق وجعله حجة. والحافظ ابن حجر الأسقلاني في شرحه للبخاري ذكر له شواهد. أما القائلين بالجواز قالوا هذا الحديث المعلق رواه البخاري على غير شرطه لأنه شنو ليس بمتصل، وقالوا ما صح في هذا الباب شيء. من اللي قال الكلام ده؟ قالوا ابن حزم الظاهري، وهو تجرع قال هذا الحديث موضوع كما ذكره الحافظ العراقي في فتح المقيس لألفية الحديث. ثم من؟ ثم القاضي أبو بكر بن العربي، الشرح الترمذي في كم؟ 14 مجلد، وشرح الموطأ في 10 مجلد، قال كل ما روي في القناة قال فكلها مسخنة بالجرح لا يصح منها شيء. طيب ما في دليل عندهم على الإباحة ولا الدليل على الحرمة، ده شو اللي وصلوا لهم؟ قالوا لهم طيب ما حكمها؟ قالوا جائزة. بماذا؟ قالوا بالبراءة الأصلية. براءة الأصلية دي شنو يا مولانا؟ جلابية جديدة ولا شنو ده؟ في مصادر التشريع إن للكتاب السنة الإجماع القياس الاستحسان الاستصحاب. الاستصحاب بمعنى حالتنا الليلة تصطحب بالشيء السابق. كيف يعني؟ قالوا واحد دار يقول أن الصيام في رجب أو شعبان واجب ولا ما واجب، قال تقوم تبحث هل لقيت دليل على الوجوب؟ ما في دليل. قال نستصحب الحالة الأولانية اللي هو عدم وجود الدليل. الاستصحاب معناه عدم وجود الدليل الدال على شيء وبتبقيه على العاصي. اليوم لقينا لنا نوع من البقوليات في الخلع بتشبح البصلة، دارين نحكم عليها أنها مباحة نأكلها ولا ما نأكلها؟ النص ما في اسمها في القرآن، في السنة ما في اسمها، أو ورد اسمها في النص لكن ما تعرض لها النص لا بالإباحة ولا بالحرمة، نديها حكم شنو؟ قالوا الشرج كل ونزل القرآن وما قال لها أي. الأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت الدليل على المنيع كده زي ده. طيب الناس اللي أباه هذا قالوا طيب خلينا نعزف ندق الدف جائز ولا ما جائز؟ قالوا جائز. لما ندق الدف الصوت اللي بيطلعوا ده شنو؟ هل ممكن يسمى عزف ولا لا يسمى؟ وهل ممكن يسمى موسيقى ولا لا يسمى؟ طيب عند المجوزين قالوا الصوت اللي بيدل على الرنين ويدل على الطرب اسم الموسيقى، وسميه زي ما تسميه واحد. قالوا ما دام ما بتاع الدف جائز وبتاع الكبر من أهل العلم من أجازه، يقول إذن في الإشكال، إذن الإشكال بين المجوزين للموسيقى والمعنين منها من هذا الباب. ثم الإمام الشوكاني تعرض لهذه المسألة وتحدث فيها بتوسع، نحن ما تأخذ لنا من زمننا، لكن عايزين نذكر له يعني الإخوان المصادر والمراجع حتى الإنسان يتأكد من المراجع. الشوكاني في نيل الأوتار شرح منتقى الأخبار، عندما جاء في حديث الإمام أحمد في مسند والترمذي في السنن بإسناد صحيح عن بريرة رضي الله عنه قال: لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد مغازيه جاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتقنى. قال: فإن كنت نذرت فأوفي بنذرك وفي نفس فاضربي. فجعلت تضربه. طيب الصوت شنو؟ النووي في المجموع قال المذاهب الأربعة مجمع على جواز ضرب الدف في ثلاثة أماكن: في العرس وعند قدوم القائم ويوم العيد. في العرس حديث ابن ماجه يعلن النكاح في المساجد واضربوا عليه بالدف، في الجامع ذات يدقوه، يدقوا من رجال حاج فلان يدقوا في شنو؟ تزوج فلان من ابنة فلان. ده واحد الحديث في سنن ابن ماجه. والثاني الأجاز وشنو قاله؟ قدوم الغائب أو حديث بريدة: نظرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. قال: إن كنت نظرت فأوفي. مبارك فوري شارح الترمذي وشارح أي شارح الترمذي لما جاء في هذا الحديث قال خذ بالنا جدا، مجرد الضرب بالدف قال هو ما طاعة، لكن لمن اقترن بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام نبي صلى الله عليه وسلم جعله طاعة، وعشان كده قال: لا وفي بنظرك وفي بنظرك. واضح لنا ولا ما واضح يا شيخ؟ شوف الكلام ده يا شيخ، الشماطة بقى قاعدين بيه شنو محبة النسل النسل شنو قال؟ وفي بنظري نظر، وهو اللي قال لنا: من نظر أن يطيع الله فليطيعه ومن نظر أن يعصيه فلا يعصيه. إذن الدرب بيه شنو جايز ولا معصية؟ جايز. ويوم العيد الحديث في البخاري بل وفي مسلم أن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام دار يسلم لبيت زين، عادة من عيد الناس يمشي يصلوا، مشى بيت السيدة عائشة ولقى عندها شنو؟ سواحباتها يلا يدقن شنو؟ يوم العيد. سيدنا أبو بكر يلا اسكت بيت هذا صلاة تقول اشتغلت على الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم راقد ويسمعن وقبل راسه للحيطة، قال: لا لا لا لا أجيه أجيه خليهم، لكل يوم من عيد وهذا يوم عيدنا. فأخذت المذاهب الأربع على أنه ضربه جائز. فالضرب لما نضرب الصوت اللي بيطلعه ده شنو؟ عند المجيزين للموسيقى عندهم هذا الصوت من هذا الباب. أما الناس اللي فرقوا بيناتهم جماعة من أهل العلم أخذوا جانب الورع، منهم ابن الحاج في كتابه المدخل، ومنهم ومنهم قالوا أن الموسيقى عرفت في الأقاني ما عند علاقة بالدين، وأما الدف عرف في الأشياء الشرعية. لذلك الآن نجد المداح المدح لمولانا شيخ البرعي رحمه الله تعالى الأوائل بيمده بشنو بالدف فقط دون الموسيقى، قالوا هذا هو اللي نحن شنو معتمدين عليه. والثاني كمان الشباب بتاع هذا الزمان كمان شنو بقوا مولعين بالموسيقات وغير ذلك، قلنا لهم مالكم بتعمل الموسيقى ما كان تكتفوا بالدف؟ قالوا الشباب مولعين بالموسيقى وما يسمعوا إلا بالموسيقى، يلا من باب ما لا يدرك كله لا يترك كله، جابوا قواعد كده مش عليه. أما الفتوى بتاعت مولانا الدكتور علي جمعة قال أنها مباحة. طيب شال الباب التتراجع فوق كثير داير له زمن الشوكاني فين الأوتار تحت هذا الحديث، شوف باب الوليمة وشوف هناك آخر الباب منه إلا باب الطب، تلقى المسألة بتوسط. عشان كده لو لقينا واحد قال لا يجوز يجوز أنه يقول لا يجوز، ولو لقينا واحد قال يجوز يجوز. مشكلتنا في شنو؟ مشكلتنا في الزول ما بيعرف لا يجوز وفي الزول ما بيعرف يجوز. يجعل أنه رأيه وفهمه للدين كأنه هو الدين، فهمك للدين ما هو الدين ده اسمه فهمك، ممكن يكون صواب وممكن يكون خطأ.